بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في نتدارس كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمارة، ويدور حول الرد على كتاب مستعدين للمجاوبة، وقد دارت المناقشة في الكتاب حول ثلاثة قضايا. القضية الأولى ما ادعى صاحب كتاب مستعدين للمجاوبة من استحالة تحريف كتابه المقدس وعهديه القديم والجديد، والثاني ادعائه بأن النصرانية ديانة موحدة، والثالث سائر قضايا العقيدة النصرانية من الخطيئة والفداء ونحوها. شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الجزئية الأولى، وهي أدلة تحريف التوراة والإنجيل، وأخذنا منها ما يتعلق بالتوراة، وإن كان ذكرنا كثير من الأمور التي تتعلق بالإنجيل في ثنايا الكلام يأتي تكرار بيانها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. في الكلام اليوم في تتمة الفصل الأول من الكتاب تقرير علمي، وهو يدور حول أدلة تحريف التوراة والإنجيل. انتهينا من الكلام على أدلة تحريف التوراة، الكلام اليوم على أدلة تحريف الإنجيل. يقول: وأما إنكار هذا المنشور التنصيري في الفصل الأول منه حدوث تحريف للإنجيل، فإننا سنتبع ذات المنهج المنطقي الموضوعي الاستقرائي، إقامة الأدلة وليس الدليل الواحد على حدوث التحريف بل والتحريفات للإنجيل، وسنقدم على ذلك نماذج من الأدلة، مجرد نماذج مراعاة للمقام. ذكرنا المرة السابقة أن الإجابة التي يكاد يكون يتفق عليها من يناظر من المنصرين وغيرهم في قضية تحريف التوراة والإنجيل هي ادعاء استحالة تحريف كلمة الرب، وهذا كلام متناقض من جهات عديدة. متناقض من جهة أنهم أنفسهم يقولون عن كتب تماثل كتبهم تماما، أو على إذا تغاضينا حتى عن المماثلة في ظروف التأليف والنسبة لعيسى عليه السلام إلى غير ذلك، على الأقل هم يقولون أن هناك أنبياء كذبة، هذا يذكرونه في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام. هم يقولون أن هناك أناجيل مزيفة على رأسها إنجيل برنابة، فإذا هم معترفون ولا يستطيعون أن يتخلصوا من هذا الاعتراف بأنه وجد من كتب كلاما نسبه إلى الله وهو كاذب فيه، وده اللي احنا بنقوله عليهم، أنهم نسبوا إلى الله عز وجل، كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. ثم أنهم يعودون ويقولون: أين الأصل وأين التحريف وأين مواطن؟ لو تقول هذه نسخة مزيفة بتجيب النسخة الأصلية وتطلع الاختلافات بين النسخة المزيفة والنسخة الأصلية، الناس تقر لك بأن النسخة دي مزيفة، فبيقولون لنا عايزين تقولوا ان التوراة والانجيل محرفين اعملوا كده. نقول لهم: المشكلة ان احنا مش لاقيين النسخة الاصلية، لا هي موجودة عندنا ولا هي موجودة عندكم ولا هي موجودة في اي حتة في الدنيا، وبالتالي ده اشد درجات التحريف، ان الاصل يكون ضاع. يقول لك مثلا لو واحد جاب لك لوحة فنية يقول لك دي لوحة الفنان فلان، تبص تلاقي الفنان الفلان ده مات من 1000 سنة وهي مرسومة من 100 سنة، يقول لك لا اصل دي منقولة عنها، ما احنا ما بنيجي نقول لهم كده بيقول لك مترجمة. طب تقول له فين الاصل عشان نشوف انها هي، يقول لك انت شاكك فيا، طب خلاص صار هو القضية كده بالضبط. لو واحد جاي دلوقتي جاي بيقول لك الأول هو ما بيقول لكش إن دي منقولة ولا حاجة، يشوف اللوحة دي هي لوحة الفنان فلان، تقول له طب أنا شايف هنا هنيجي نحلل الألوان ونحلل نلاقي تاريخها جديد، لك ماشي ما هي منقولة، منقولة عنها بالضبط، مين بقى اللي مفروض يجيب الأصل؟ ده واحد جايب حاجة منقولة. خد بالك النقل في الترجمة أسوأ من مجرد ان واحد يحاكي لوح، ده المثال ده لمجرد التقريب، وبيقول دي منقولة بنقول له طب هات الأصل عشان نقر لك بأنها صورة طبق الأصل، ومع ذلك شفت الصور اللوحات العالمية مثلا لو عايز تجيب أصل لوحة منها ملايين الدولارات، طب وتلاقي منها نسخ بتتباع بجنيه وبثلاثة جنيه على الرصفة، فالنقل ليس كالأصل. لكن مش هي دي القضية بتاعتنا، احنا دلوقتي بنقول له في الأصل دي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا، يبقى انت اللي تجيب الأصل وبعدين تقول الترجمة. أصل عملية هنا مش نقل، الكتاب ممكن يتعمل منه مليون نسخة ويبقى معروف ملايين النسخ، ما يبقى فيه أصل والباقي كله تصوير منه أو طباعة منه، ده كتاب عربي وده كتاب عربي، ده انجليزي وده انجليزي، بقى تقول دي ما بتقولش ان ديت تقليد للكتاب، انا بتقول ايه ده كتاب كذا. ما يجي يسأل دلوقتي تقول مثلا حتى عندهم هتقول الكتاب المقدس طبعة كذا، خلاص ممكن تروح اي مكتبة بتجيبه انت واثق مع وجود الطباعة، مش ان ده انجيل عيسى عليه السلام، لا ان ده كتاب طبعة كذا، طب الطبعة التانية غيرها. ما بنتكلمش هنا في اختلاف النسخ دي، لا احنا بنتكلم في ان كان في اصل بلغة واللي موجود ده بلغة تانية. احنا بندعي ان هم حرفوا، هم بيقولك لا ده احنا كانت الترجمة امينة. كلمة الترجمة دي في حد ذاتها يبقى كده ضاع النص الاصلي، مفيش نص في ده. طيب لو تغاضينا عن الجزئية دي، هات الاصل وهات الترجمة وقول للناس اهو قرنه، شوف هل كانت الترجمة أمينة أم لا. لكن لما تقول إن الأصل ضاع ولم تبقى إلا الترجمة، وبعدين يقول اللي عايز يقول إنه حرف هو اللي يجيب الأصل، هو مين المدعي؟ المرة اللي فاتت قلنا الراجل المؤلف الكتاب مستعدين للمجابة يقول ما أنتوا عندكم حديث بيقول البينة على من ادعى، نقول له ماشي يا عم أنت اللي مدعي مش إحنا، أنت بتقول ده نسخة مترجمة عن إنجيل عيسى عليه السلام، طب هات إنجيل عيسى عليه السلام. وبعدين لا ده ما هو بيقولش كده، ما هو يا ريت، لا ده هو بيقول دي نسخة مترجمة عن إنجيل مت عن إنجيل مرقس كما ذكرنا، يعني ابتداء لسه عايزين نشوف النسبة بين إنجيل مت وإنجيل عيسى عليه السلام. قال لك لا ما كانش فيه إنجيل عيسى أصلا، يعني هم اضطروا عشان يدافعوا عن الكتب اللي في إيديهم ينفوا أن عيسى عليه السلام نزل بكتاب. تخيل لما تيجي تسألهم فين إنجيل عيسى يقول لك ما كانش فيه، مال ايه؟ يقول لك لا ده هو ان الذين عاصروا عيسى عليه السلام كتبوا ما شاهدوه وما سمعوه منه بإلهام من الروح القدس. لانه لو اقر ان كان فيه إنجيل عيسى طب فينه؟ يبقى ابتداء فين النسبة بين إنجيل عيسى والأناجيل الأربعة او غيرها؟ النسبة بينهم ايه؟ هل ده شرح توضيح جمع؟ طب الانجيل الاصلي فين؟ يقولك ما فيش اصلا. طب جاي تقول يعني طب لو خلاص هتسيب دي وتقول طب فين انجيل متى بقى؟ يقولك اهو هيديك نسخة عربي. طب عايز الاصل، يقولك خلاص ما هي مترجمة عن الانجليزي، يديك الانجليزي. تيجي توصل في الاخر اين النسخة التي كتبها متى بلغتي؟ ما فيش. يبقى اين من الذي يقول، من المدعي ومن المنكر؟ هما في الواقع مرتبتهم أقل من الادعاء، هما قبل مرحلة الادعاء، ده ادعاء بالإرهاب الفكري والبلطجة الفكرية، وليس حتى ادعاء يثبت في مناظرة ولا في مقام خصومة ولا في أي شيء، لأن المدعي جابنا عن الادعاء مش قادر يدعي. تخيل أنت مثلا واحد يقول ان زي ممكن بعض خلينا نروح في الصحراء واحد يقول لهم أنا من هنا لغاية حدود السودان ورثتها عن أبائي، ده ممكن يروح محكمة يقول كده؟ ما يقدرش، ده ممكن يقوله كده في الهواء الطلق. فده مرحلة ادعاء يعني جزافي. لكن هل في ادعاء واحد اثنين ثلاثة؟ هو لم يصمد لكي يدعي، وبعدين نطلبه بالبينة، فضلا أنه يقول لك لا إذا أنكرتم دعواي فعليكم أنتم البينة. لا، نقول له هل الأول عايزين نسمع دعواهم؟ واحد كده يقول، يجي يقول الكتاب اللي في ايديهم ده توصيفه ايه، بس يحترم عقل اللي هو بيكلمه، يعني يقول لنا الكتاب اللي في ايديهم ده توصيفه ايه، ويقول ان هو بيتكلم على يعني عيسى عليه السلام عمل ايه، قال ايه، وكيف تم الجمع، يحكوه في سياق مختصر عشان نعرف الكلام ده من اين اكتسب قدسيته ومن اين يدعى انه كلام الرب. بس فلما بعد ما نسمع الادعاء نبتدي نجاوب، وياريت يجيب لنا الحاجة اللي هو هيدعيها يجيبها كده في ايديه ويحطها، يعني يقول هذا الكتاب، ما هو هيجيب لنا النسخة العربي، نقول له ايه دي، يقول لك مترجمة عن الانجليزي، ده مش عايزين، قول لنا الانجليزي، طب ايه دي مترجمة عن اليوناني، طب ايه دي، عايزين يجيب لنا اصل من الاول للاخر، مش من الاخر للاول، ما يرجعش بظهره الى لا شيء، زي بعض الحيل ممكن برضو تعمل في القانون، واحد يجيب لك عقد من ماشي او بيدعي ملكية الارض دي، العقد ده واخده من مين، من عقد اخر، يقول لك عمرو اشترى من زيد، وفعلا في عقد بين عمرو وزيد، طب هل ده اثبت ملكيته للارض؟ ما انت عايز تعرف فين ايه تثبت ملكية زيد للأرض، يقول لك زيد اشترى من أحمد، تلاقي عقد فعلا وسليم ان زيد اشترى من أحمد، تيجي لغاية عايز تجيب بداية الملكية ما تلاقيش. فهو هيقعد يجيب لنا بقى من المنبع الأصل، المفروض السند ينتهي لعيسى عليه السلام، فيقول ان عيسى عليه السلام تكلم بكلام، مين حفظه، مين دونه، هل حفظه في صدره أم دونه في كتاب؟ طب لو حفظه في صدره نقلوا اللي بعد منه إزاي وفين وأين؟ طيب دونه في كتاب بأنه لغة، وهذا التدوين ميز في كلام عيسى عليه السلام عن كلام الله أم كان، طبعا هم عقيدتهم هتقول لك مش فرقة، لكن على أي يعني، وهكذا يبقى يجيب الأمر من منبعه. ده يعني خلاصة الكلام، احنا بنقول ان هم المرحلة اللي هم فيها ادنى من ان تسمى انهم ادعوا ان الكتاب الذي معهم من عند الله، في دعوة لكن دعوة غير مكتملة الاركان، دعوة لا تقبل شكلا فضلا انها تقبل موضوعا، لان الدعوة عشان تقبل شكلا لازم تبقى لها اركان معينة لكي تتم. ومع ذلك احنا بنسأل، هي الأسئلة دي كلها حاصلها أنهم أنفسهم لم يدعوا هذه الدعوة إلا في مقام المناظرة، يجي يدعي الدعاء ويقوم عاكس المسألة ويقول لك هات انت البينة على أن هذا الكلام غير صحيح، لكن قول له هات علماء دينكم وهات تاريخ هذا الدين وهات شوف هل تم ادعاء هذه الدعوة أم لا. في الواقع الأدلة اللي بذكرها دكتور محمد عمارة كلها في باب أنهم أن موقفهم هم من ادعاء أن الإنجيل هو كلام الله لا يرقى إلى أن يكون الدعاء مقبول شكلا فضلا أن يكون موضوع. فأول دليل بيقول لقد جاء المسيح عليه السلام بإنجيل، أي بشارة بشر بها باللغة الآرامية، فأين هو هذا الإنجيل، إنجيل المسيح؟ كما ذكرنا الإجابة عندهم أنه ما كانش موجود أصلا. طب ازاي انت جاي تطالبنا بعد كده تقول لي اعتبروا صحة هذا الانجيل لما انت نفيت ان عيسى عليه السلام جاء بكتاب؟ طب لو جه بكتاب فينه، فضلا ان هو لو قال انه ما جاش بيه، احنا قلنا ان بولس نص في رسائله ان انجيل عيسى معاه وانه مؤتمن عليه وانه سيخرجه على قدر الحاجة كما تطعم الام اطفالها، فادي بولس بيعترف ان معاه انجيل. والباحثين في تاريخ الكتاب كتابه المقدس يقول فعلا ان الانجيل ده اتكتب عنه اول انجيل اللي هو إنجيل مرقس، وهذا الإنجيل مكتوب بإملاء بطرس وبمشاركة بولس في هذا في هذه الصياغة. يبقى هو خبأ إنجيل عيسى عليه السلام وكتب واحد تاني. لم يجرؤ وقتها، وما زال الموحدين موجودين، ولم يجرؤ وقتها أن يدعي أن هذا هو إنجيل عيسى. يبقى لما كتموا وعن الأمم اللي هو راح بشر عندها، راح لأوروبا وروما والبلاد الأوروبية بشر هناك، خاف يظهر كتاب آخر يوم يجي بعض الموحدين يعني الظاهر من تاريخ هذه الديانة ان رأس الموحدين في ذلك الزمان كان برنابة، وان حصل خلاف حاد بين برنابة وبولس، وبرنابة بيحكي في انجيله وبولس بيحكي في رسائله، وان كان بيعملوا اخلوا الخلاف على امر يسير جدا، ياخدوا مرقس معهم ولا ما ياخدوش، يعني كلام لا يمكن انه يعني يصدق. ولكن على اي واضح ان بولس خشى هو، وان بطرس مال لبولس خشى ان يظهر كتاب يزعم انه انجيل عيسى. فكان هو في اتباعه والكنائس التابعه له يقول لهم ما عندناش انجيل عيسى، انجيل عيسى مع بولس قافل عليه مش هيطلعه، عايزين خدوا انجيل مرقس، سماه انجيل مرقس، وحتى لم يتجاسر ان يسميه انجيل بولس ولا انجيل بطرس، يعني ترفعا عن هذا العمل، وهذا شيء الى الان من اغمض الامور في تاريخ النصرانيه. ازاي مرقس يبقى هو اول كاتب للانجيل وهو غايه ما هنالك انه تلميذ بطرس؟ طب ليه بطرس ما كتبش؟ غالبا المخاطر التي كانت محتفه بعمليه اخراج كتاب في ذلك الوقت يسمى انجيل فلان، لان كل الناس كانت عايزه انجيل عيسى، دول بيقولوا انهم بيبشروا بدين عيسى عليه السلام، فين انجيل عيسى؟ وبالتالي كانت الخطوه اللي اتعملت هنا اظهار انجيل سموه انجيل مرقس. منذ ذلك التاريخ وصار كل كاتب يبقى عنده انجيله. اين انجيل عيسى عليه السلام؟ كما ذكرنا يظل السؤال حائل. طيب ما دام انه مش موجود ازاي بيدعوا ان ده؟ عايزيننا نصدق ان الكتاب اللي مجموع من اربع اناجيل زائد شويه رسائل زائد هو ده اللي نقول عليه هو الانجيل الذي انزله الله على عيسى كما اخبرنا الله. ده كلام لا يمكن انه يدخل العقل اصلا، انك تقول ان الكتاب ده اللي كتبوا يعني كتاب متعددين في ازمنه متعدده بعد عيسى عليه السلام، إذا أمرك الله أن تؤمن بالإنجيل الذي أنزله على عيسى يبقى هو الكتاب ده، إلا أصلا لم يكن يعرف عنه أحد شيئا إلى أن تجاسر البروتستانت وطبعوا للعامة، وده ما كان لا يعرف حتى أتباع هذه الديانة عنه شيء. فهنا بيقول ان العالم كله بجميع كنائسه وبكل مذاهب العالم النصراني كله بجميع كنائسه وبكل مذاهب النصرانية فيه لا يملك نسخة واحدة من هذا الانجيل، انجيل عيسى عليه السلام. وما لدى كل الكنائس المسيحية هي اناجيل لا ينسب واحد منها الى المسيح، وانما هي سير وقصص كتبها كتاب متعددون ومختلفون، ودونوا فيها ما سمع كل واحد منهم عن ظهور المسيح وما تحدث به وما حدث له. عشان كده بنقول انه لو اردنا ان نشبهها في ديننا فهي اشبه بكتب السير، مع ان كتب السير عندنا كتبت في زمن توافر من ادرك هذه الاحداث، بالاضافه الى ان علماء المسلمين قال لك اذا كان تفاصيل غزوة بدر، تفاصيل غزوة أحد، تفاصيل ما حدث قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي لا يثبت لدينا إنه ينتهي بسند متصل إلى من عاصر الواقع، بحيث يبقى في الآخر بيقول سمعت أو رأيت أو كذا، كل ده إن اكتمل به البناء القصصي لا بأس، لكن لا يستخدم في استنباط عقيدة ولا في تأكيد عقيدة ولا في استنباط حكم، وكأنه لم يكن، بينما هم عندهم الكتب دي هي غاية ما عندهم. عندنا كتب السيرة دي متممة للقرآن والسنة المجموعة بالسند. السيرة فيها حاجات بالسند وحاجات من غير. اللي من غير لو وجدنا أنه يخالف المروي بالسند يرفض، غير مخالف لا بأس بروايته من باب استكمال القصة لمن أراد أن يعرف تفاصيل غير مؤثرة في استنباط العقائد والأحكام. هو عنده، هو ده اللي موجود، دون بعد عصر المسيح عليه السلام، غير بقى الترجمات والكلام اللي قلنا فيه كتير ده. ومن هنا فإن الإنجيل، يقول دكتور عمر، ومن هنا فإن الإنجيل الذي جاء به المسيح والذي تحدث عنه القرآن الكريم باعتباره ذكرا أنزله الله فيه هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، والذي يطلب من النصارى أن يقيموا أحكامه وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، هذا الإنجيل لا وجود له لدى أي كنيسة من كنائس النصراني ولا لدى أي نصراني في هذا العالم. احنا بقى العكس، ما وجد في شرعنا ووجدناه في هذه الأناجيل اللي هي قلنا فيها جمعت ما هو منسوب لعيسى عليه السلام وهو منسوب لغيره، ما هذا من بقايا الحق، ما هو موجود من أدلة الوحدانية وأن الله واحد، وأدلة عبودية عيسى عليه السلام لله عز وجل، قلنا اقرأ أي إنجيل من أوله لآخر، إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل برقص، حتى إنجيل يوحنا، مع أنه هو عمدتهم في إثبات إلهية عيسى عليه السلام، وإقرأ بدون أي ضغط مسبق، لن تخرج إلا بأن عيسى عليه السلام بشر، ولد وعمد في نهر الأردن. عجيبة طبعا، عيد الغطاس يروحوا في نهر الأردن الآن، والذي عمده نبي بإجماعهم، يبقى هو كان وهذه قضية غير ثابتة في شرعنا، لا نصدقها ولا نكذبها، لكن لما يقول له وفق رواية الأناجيل إنه هو عمد في نهر الأردن الذي عمده نبي، كان محتاج للتعميد، محتاج للطهارة، للاغتسال، مش أما فين الإلهية، فين إنه إله، فين إنه ابن إله، ما تلاقيش. وكان يأكل ويشرب، طبعا دعك إنه هو مثلا عايز يأكل تين في زمن ما فيهوش تين، لقيش التينة فيها تين، ده شيء طبيعي يدعي عليها باللعنة، ده شيء مش طبيعي، يعني ده مش هنقدر نصدقه الأناجيل بتقوله، لكن يعني احنا في حاجات نقول لا نصدقها ولا نكذبها، حاجات نقول لا يمكن يصدر هذا من نبي، انه يبقى عايز التينة يروح لغاية التينة، طبعا اما ان يصدر ده من اله ده يعني يروح لغاية ظنا ان فيها تين، عمن لم يكن هذا زمانه تين، فيقوم يدعو عليها باللعنة فلا تثمر ابدا. وبعدين يقولوا هذا دين الرحمة والمحبة، فين حتى ده دين لعنة حتى على النباتات التي لا ذنب لها، هي غير عاقلة ابتداء، ثم انها لم تصنع شيء اكثر من السنة الكونية التي خلقت عليه، ان ده مش زمان تين، ما فيهاش تين، فعندهم ان دعي عليها باللعنة فيش مشكلة. المهم ان السياق كله من اوله لاخره بشر يأكل ويشرب وينام ويصحوا لما المركب تضطرب لحسن، وهكذا كل القصص ديت، وانه في دعوته كان يدعو لإله، استخدم اسم ابي زي ما هي التوراة والانجيل كلها بتستخدم على الله تبارك وتعالى اسم ابي، هو لما استخدمه قال لهم اباكم الذي في السماء، ابي الذي ارسلني، يبقى قال لهم سمى، فهذا خطأ من الترجمة، ان كلمة الرب قد تتداخل مع كلمة الاب بالذات في الترجمات، ويبدو ان ده كان مقصود لإيجاد هذه العقيدة الفاسدة. إذن حتى هذه الأنجيل اللي عندها تقرأها فيها بقايا توحيد الله تبارك وتعالى، فيها شواهد لا تحصى على بشرية عيسى عليه السلام، نحن نحيلهم إليه، لكن هل نتيجة ان الكتب دي حق؟ لا، نقول ان هي كتب اجتمع فيها اختلط فيها الحابل بالنابل وما كان فيها من شواهد الحق نحيلهم إليه. الدليل الثاني يعملون فين إنجيل المسيح ده الدليل الأول. بيقولوا هم عايزين يقولوا ليه الإنجيل، ليه بتقولوا الإنجيل محرف؟ نقول لهم لأن الأصل مفقود. أما الدليل الثاني يقول إن الأناجيل الأربعة المشهورة المعتمدة لدى الكنائس النصرانية الكبرى المعاصرة اثنان منها كتبها اثنان من الجيل التالي لجيل المسيح، أي من تابعي صحابة المسيح، فمرقس تلميذ لبطرس الحواري ولوقا تلميذ لبولس، فليس شاهدين على ما كتب. والإنجيل الثالث إنجيل يوحنا الذي تفرد بتأليه المسيح ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلي للنصوص أنه قد كتب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا الحواري في نهاية القرن الأول الميلادي. كلام ده بنقله عن دائرة المعارف البريطانية المجلد الثاني صفحة 955. طبعا النصارى ما دي يقول لك متى كان متبحر في العهد القديم فظهر هذا على إنجيل. طيب ولوقا كان طبيبا أو شاعرا فأثر هذا على طريقة كتابته. إذن هم معترفين إن شخصية كاتب الإنجيل أثرت فيه. بعدين عايزيننا نعترف نقول إنه من عند الله إزاي؟ لكن القضية الأخطر نقول لهم طب يوحنا الحواري كان صياد، مدام المبدأ مطروح إن شخصية كاتب الإنجيل أثرت في طريقة كتابته، من أين ليوحنا الصياد إنه يكتب إنجيل هو الإنجيل الفلسفي الوحيد في الأناجيل الأربعة والإنجيل اللي يجي يسد ثغرة في الثلاثة؟ نحن ما بيسموا الأناجيل الثلاثة اللي هما سوى إنجيل يوحنا اللي هي مرقس ومتى ولوقا يسموها بالأناجيل المتناظرة، يعني قريبين جدا من بعض. يعني مرقس كتب قصة حياة عيسى عليه السلام سماها إنجيل مرقس، فمتى كأنه شرح الإنجيل. طبعا مفروض مرقس أدنى رتبة من متى بس مش قضية دي دلوقتي، والبعض بيعكس يقول متى كتب ومرقس اختصر، بس هم معظمهم شايفين ان مرقس كتب ومتى كأنه حشى انجيل مرقس ببعض الشواهد من العهد القديم عشان يبقى ربطة بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن هو بينقل يعني افلتت حاجات في الاعداد، كم واحد كان كم رغيف مش عارف في حادثة الخبز كان كم واحد، الاثنين اللي كانوا فيهم ارواح شريرة وطلعت راحت على الخنازير كان واحد ولا كانوا اثنين. يعني هو بينقل يعني اعتراه ما يعتري البشر، يعني هو ومع تحشية للكلام ببعض الشواهد من العهد القديم بحيث مثل انجيل متى كأنه الصلة المطلوبة بين العهد القديم والعهد الايه الجديد. فإذا احنا بنقول لهم في الآخر أدي ده هم بيشرحوا بيقولوا أثر كل كاتب من كتاب الأناجيل أثر شخصيته على إنجيله على ما كتب. ده بنقول لهم يوحنا الحواري كان صيادا وبالتالي ولا يمكن هو يكون كتب كتاب فلسفي، استخدم عبارات مشهورة في الفلسفة اليونانية زي كلمة لوجوس كما ذات سد الثغرات الموجودة في الأناجيل المتناظرة الثلاثة. يعني الأناجيل المتناظرة الثلاثة لم تجرؤ أن تمهد لألوهية عيسى عليه السلام في زعمهم إلا بتمهيدات خفية، وكأن بعد يعني في قرب سنة 100 ميلادية وبعد رفع عيسى عليه السلام بسبعين سنة تقريبا كان الجو مناسب ان لدرجة تحريف اعلى، وكأن الأناجيل المتناظرة الثلاثة كان مازال هناك رهبة من زيادة جرعة الادعاء بان عيسى عليه السلام اله او ابن اله، فغاية ما هنالك وضعت بعض العبارات المجملة القابلة للتأويل. وبولس نفسه كان بقى وهو في رسائله كأن رسائله دي قراءات مختلفة للإنجيل مرقس اللي هو الأوعز بكتابته هو بطرس. فإذا كان بيخاطب الوثنيين تلاقيه مزود قوي جرعة إن عيسى عليه السلام ابن الله أو نحو ذلك. أما في رسالته إلى العبرانيين فتكاد تكون توحيدا صرفا ونص على عبودية عيسى عليه السلام أو ما يقارب النص، فكأنه أوعز إلى مرقس نكتب إنجيل مجمل ينفع تفسيره كده وينفع تفسيره كده، فمع الوثنيين. وبالتالي رسائل بولس عندهم مقدمة عن الأناجيل الأربعة سوى رسالته إلى العبرانيين. بعض الكنائس عايزة تحذفها لأن دي عكس الاتجاه تماما. فهو كان كتب إلى الوثنيين كأنه شرح على الشرح أو بينحو منحى التثليث أو منحى ادعاء أن عيسى ليس بشرا عاديا. وأما رسالته إلى العبرانيين فكان فيها أنه بشرا عاديا. الكلام ده كان في رسائل لم تسمى إنجيلا، فجي يوحنا وصاغها صياغة تسمى إنجيل عشان لما يتقال لهم أين دليل أن عيسى إلهية عيسى عليه السلام من الكتاب الذي جاء به، لأنه عندهم أزمة كبيرة جدا لما تقول لهم أين دليل إلهية عيسى عليه السلام من التوراة، لأنهم آمنوا بالتوراة اللي مع بني إسرائيل زي ما هي كده مليانة بأدلة التوحيد ما فيهاش أي ذكر لمسألة الخطيئة الأولى ولا الفداء ولا الصلب ولا، وإذا كان هناك بشارات طبعا البشارات اللي في العهد القديم بعضها ينطبق على عيسى عليه السلام وأكثرها على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في بشارات موجودة هم بيطبقوها كلها على عيسى عليه السلام. طب كويس، كل الإشارات دي ولا واحدة قالت إن ده ابن الإله، كلها بتقول إن هو رسول أو مخلص أو أو أو أو، يقول لك عقول الناس في ذلك الزمان لم تكن تتسع. أمر عقدي بيعلموه دلوقتي للأطفال، كانت عقول بني إسرائيل لا تتسع لفهمه، عقول أنبياء بني إسرائيل لم تتسع لفهمه. وإذا كانت عقيدة بهذه الدرجة وده أصل العقيدة ده أول سطر فيها مش تفاصيلها، كيف تعتبر عقيدة حق يتربى الناس عليها ويدعى الناس إليها؟ فهو عنده أزمة كبيرة جدا أن العهد القديم ليس فيه كلام مطلقا عن إلهية عيسى عليه السلام أو أنه ابن الله. وأخطر من كده أن الأناجيل الثلاثة المتناظرة ليست فيها ذلك، وإن كان فيها كلمة أبي ففيها أباكم، فكان كأن في قرار اتخذ في سنة في نهاية القرن الأول الميلادي بضرورة وجود كتاب ينسب إلى الوحي ينص على إلهية عيسى عليه السلام، ومع ذلك لم يستطع أن يتمادى في قضية النص عليها بدرجة يخالف بها الأناجيل الثلاثة المتناظرة مخالفة بينة، فصار أيضا حتى إنجيل يوحنا إنجيل متناقض غاية التناقض في أجزاء كثيرة جدا بتدل على عبودية عيسى عليه السلام وأنه مجرد رسول، وهناك نصوص فيها التي مهدت لقضية الإلهية أو بنوة عيسى عليه السلام لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا سيأتي في فصل مستقل. يبقى الأول بنقول فين إنجيل عيسى، ثانيا بنقول الأناجيل الأربعة اللي هم قالك لا خلاص ما فيش إنجيل عيسى بس في أربع أناجيل، من الذي كتبها؟ إنجيلين مكتوبين، واحد بس اللي هو حواري مسلم بأنه حواري وهو متى، يوحنا مدعى أنه حواري مع أن دائرة المعارف البريطانية وجمع كبير من الباحثين لا يرون ذلك وقلنا دلائل كده، واثنين مقطوع بأنهم ليسوا من الحواريين. كيف نقلت هذه القصص والأخبار إلى مرقس اللي هو أول من كتب ثم أخذها لوقا إلى غيره؟ الدليل الثالث يقول أن هذه الأناجيل، طب يعني إذن إنجيل عيسى مفقود، الأناجيل الأربعة في ألغاز كثيرة حول من هم الذين كتبوها، فإن تغضين عن ده كله وبدأنا نعتبر أن الأناجيل الأربعة دي هي المرجعية، أقول فينها بقى الأناجيل الأربعة؟ يعني تخيل احنا نزلنا كم مرحلة. طب فين الأناجيل الأربعة؟ فيقول أن هذه الأناجيل قد انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها مرات عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات. الأمر الذي باعد بين ألفاظها في هذه الترجمات وبين أصولها بعدا شديدا. وإذا كانت الترجمة مهما بلغت دقتها إنما تمثل نوعا من الخيانة للنص الأصل. ما ينفعش أبدا التعويل على الترجمة إلا كحال استثنائي ومع وجود الأصل، عشان لما نختلف نرجع للأصل، خاصة عندما يكون نص ذا طبع شعري أو وعظي أو صوفي. قلنا كلمة الفرق ليد دي ترجموها ترجمات مع أن دي مؤثرة جدا. كلمة ابن، إن عيسى عليه السلام يقول عن الله عز وجل أنه أباه ويقول إن هو أبو بني إسرائيل، تقول له ما هي؟ يقول لك لا، أصل دي بمعنى، دي بمعنى والتانية بمعنى. لما يقول أباكم الذي في السماء يبقى معناها ربكم. طب لما يقول أبي الذي أرسلني يبقى معناها أبوة. وحتى تيجي تقول له أبوة ولادة يقول لك لا، أبوة من نوع خاص. يعني طب إزاي؟ طب هتقولنا النص الأصلي بقى نشوف هل دي كانت كلمة ودي كلمة ولا لا، وهل في اللغة اللي اتكتب بيها فيها المعنى المجازي للأبوة والبنوة ولا لا، طب عشان نشوف. أو الخاصة عندما يكون نص طبع شعري أو وعظي أو صوفي تكثر فيه المجازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات كما هو حال هذه الأناجيل. فماذا الذي يجرؤ على الحديث عن انتفاء التحريفات والتغييرات التي أصابت هذه الأناجيل؟ إن أنجيل متى على سبيل المثال هو الذي يتصدر أناجيل العهد الجديد قد كتب أولا بالآرامية لا بالعبرية، ولقد ترجم إلى اليونانية وضاع النص الأول وبقي الثاني. لما يجي يقول لي ان احنا خلاص تنزلنا في المناقشة لغاية ابعد درجة وعايزين نشوف الاناجيل الاربعة دي نقلت اليهم كما كتبت، مع ان هذه الاناجيل الاربعة ليست هي انجيل عيسى عليه السلام، ومع ان كاتبيها لم يكونوا شهود عيان، ومع ان كاتبيها غير معصومين، طب هي بعد ده كله نقلت كما هي؟ نقول له هات لنا اصل انجيل متى وهات لي الترجمة العربية اللي انت شغال منها. ماشي، اجيب لك الاصل اليوناني لانجيل متى. هو متى كان بيتكلم اليونانية؟ ليه هتجيب لي الاصل اليوناني ما تجيب لي فين الاصل الذي كتبه متى؟ مفيش. وكل مثل هذا في سائر الاناجيل. واذا كانت الاناجيل قد مرت بمئات التغييرات في الالفاظ ومن ثم في المعاني عندما ترجمت مئات الترجمات الى مئات اللغات، الأمر الذي يفتح الباب لدراسات مقارنة لهذه الاختلافات في ألفاظها ومعانيها، فإننا مراعاة للمقام سنضرب على ذلك بعض الأمثلة. نحن نتكلم بس في الانتقال من النسخة الإنجليزية للنسخة العربية، ولك أن تتخيل بقى لما تتكلم على لغات ميتة زي السريانية والعبرانية واللاتينية، وإن الكلام ده كله اتخذ بقى منه نسخة يونانية وهي الأخرى لغة مهجورة، ثم من هذا كل خرج النسخة الإنجليزية. الإنجليزية لغة حية والعربية لغة حية. لو مسكنا اللي احنا نقدر نستوعبه يعني في الآخر الترجمة من النسخة الإنجليزية النسخة العربية، تعالى شوف إيه اللي حصل فيها. ولقد ترجم إنجيل مرقس ترجمة مصرية جديدة ترجمة عربية، ومن يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة من الصفحات. فأول سطر في الطبعة العربية التقليدية بدء إنجيل المسيح ابن الله، بينما نجدها في الترجمة العربية الجديدة هذه بداية بشارة يسوع المسيح ابن الله. فبدء أصبحت هذه بداية وإنجيل أصبحت بشارة. هتقول إيه الفرق؟ لا فرق إن هو عنده بشارة يعني بشارة عامة، إنجيل يعني كتاب. لما تيجي تقول له أين إنجيل المسيح يقول لك كانت بشارة لم يكن هناك كتاب. طب الترجمة القديمة بتقول بدء إنجيل المسيح، طب ده بيرجع على إيه؟ خلاها بشارة وهذه بداية، أقول لك بدء هي هذه بداية. طب ده دي اختلافات نشوف بعد كده في الأعمق من هذا. أما في الآية الثانية قل كما هو مكتوب في الأنبياء، وفي الطبعة العربية التقليدية قد صارت وفقا لما هو مكتوب في سفر إشعياء النبي. يعني المترجم راح جاب معلومة لا ندري من أين أتى بها ووضعها على أنها ترجمة بغض النظر هي صحيحة ولا خطأ، واحد بيترجم النص كان مبهم بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء، فهو راح قلبه قال لك طب أنا أدوخك ليه، أجيب لك مين في أنه سفر من أسفار الأنبياء، وفي الآخر ده اسمه ترجمة. يعني أنت بتفترض أن النص الأصلي كان كده، طب إحنا بقى أنه فيهم موافق للنص الإنجليزي وأنه نص إنجليزي منهم، وفي النص الإنجليزي أنه واحد موافق للنص اليوناني، والنص اليوناني أنه واحد موافق للنص العبري أو الآرامي أو نحو ذلك. وهكذا امتلأت كل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين بالعديد من الاختلافات في الإنجيل الواحد وفي اللغة الواحد. يعني هو ما قالش الأناجيل مع بعضها، ومتى قال ومرقس قال غير خلافه، لا ده هو بيقول لك إنجيل واحد في لغة واحدة، ده ترجم بطريقة وده ترجم بطريقة، وكل ده معتمد أنه كلمة الرب تعالى الله عما يقولون عنوان كده. تقول له ازاي؟ يقول لك كل هؤلاء الكتاب كان معاهم الروح القدس. يقول له طب دي دعوة، أين الدليل عليها؟ يقول في إحدى الرسائل اللي هي أصلا مفتقرة إلى دليل يثبت صحتها، لأنهم إنما كتبوا ما كتبوا بمساعدة الروح القدس، فصار الاستدلال بمحل النزاع. طب دي بالنسبة لمن لم يؤمن أصلا بهذا الكتاب لسه، إيه الدليل اللي بتقدمه له على صحة هذا الكتاب؟ لأن المفروض أنه يدعي أن هذا كتاب من عند الله، ثم يشهد له إحكامه وصحة نقله وصحة أخباره السابقة والمستقبلة على أنه من عند الله. لما يجيب الركام ده كله نقول له ده من عند مين؟ ده متى وده مرقس وده بولس وده، طب دول مين؟ احنا بنتكلم في كلام الله الأول، هات لنا فين كلام الله؟ لك اصبر بس، ما انت لو قريت رسالة مش عارف ايه يقول لك ان الكلام ده كله مكتوب بإلهام. يا عم انا ما الذي لم يؤمن بشيء من هذا بعد، هتجيب له ادعاء ان هذا كلام الله تدعو الى الإيمان به، يبقى لا يكون هناك شاهد على صدقه إلا من أحكامه ونظمه وصدقه إلى غير ذلك. أيضا من ضمن الأمثلة يقول لقد شاهد عقد التسعينات من القرن العشرين ترجمات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد من اللغات الحية، وقفت وراء الحركات الأنثوية الغربية المتطرفة، وتم في هذه الترجمات الجديدة تحييد الأسماء الكثيرة المذكرة في هذه النصوص كي لا تكون الثقافة الدينية فيها ثقافة ذكورية كما تقول هذه الحركات الأنثوية المتطرفة، أي أن التغييرات والتحريفات قد طارت حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين. وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لها والإشاعة لثقافتها بواسطة قوى العولمة وما بعد الحداثة عبر قارات العالم المعاصر. إذن فنحن أمام نصوص دينية لا تمتلك شيئا من شروط النص التي تعرف عليها علماء النصوص. والترجمات الجديدة دي كلام الله، يلزمهم انهم يقولوا كده. طب لو قالوا لا نقولوا شمعنا؟ شمعنا الترجمة مش عارف فلان وفلان بقى كلام الله والترجمة دي مش كلام الله؟ طب لو دي مش كلام الله، ألا يدل هذا على أن إمكانية تحريف الإنجيل وأن واقع فعلا أنه حرف وأن تم الترجمة أنتم مش راضين تقروا مع أنها ترجمة للأناجيل الأربعة اللي هم ادعوا أنها معصومة دونا عن غيره؟ طب الأناجيل الأربعة دي تم التلاعب فيه، هيقولوا ده غير مقبول، إذن اعترف بإمكانية تحريف كلام الله. فبنقول له التلاعب اللي أنت ما قبلتوش ده، بس أنت قبلت مثله، أو على الأقل لم يكن عندك بينة أن هذا الذي نقل لك هذا الكلام نقله كما كان. الدليل الرابع، يبقى احنا قلنا ما عندهمش إنجيل عيسى عليه السلام، عندهم أربع أناجيل. طب الأربعة دول من كتبها؟ ده الدليل الثاني على التحريف، لأن كتبها ليس شهود عيان، والأصل المصدر الرئيسي فيها اللي كتبه مش شاهد عيان. الدليل الثالث أنها مترجمة والترجمات فيها تلاعب، ذكرنا مثال يسير جدا في آخر مرحلة منه، ما بالك المراحل اللي قبل كده. الدليل الرابع من الأناجيل نفسها، يقول إننا إذا نظرنا في افتتاحية إنجيل لوقا في الإصحاح الأول نجد لوقا بيقول إيه؟ يقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. يعني لوقا بيحكي عن مجهولين. لوقا زيه زي ناس كتير، يبقى ما كانش أربع أناجيل ولا حاجة، ده كانوا كتير. الناس الكتير دول عايزين يكتبوا قصة عيسى عليه السلام، ما فيش ادعاء ان ده هو انجيل عيسى، لا ده قصة من تأليف لوقا. ما هي مصادره فيها؟ قصة تاريخية، يعني بيحكي التاريخ كما وصل من الذين كانوا في البدء معينين للكلمة. يعني هو بيحكي عن مجهولين، مين اللي في البدء دول، وهل هناك ثقة في أمانتهم، هل هناك ثقة في حفظهم، لأن عندنا الحفظ والإيه والأمانة. طب فينهم دول، فين الناس دي عشان نعرف أنهم كانوا يثق بحفظهم ويثق بأمانتهم. رأيت أنا أيضا فيش روح القدس، فين الإلهام المدعى؟ لو في إلهام مدعى هو هنا رأي نسبه لنفسه تماما. قل رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. يبقى في واحد بيتتبع بتدقيق وواحد إيه مش بتدقيق، ولو بيتمدح نفسه أنه مدقق. طب فين التأيب والتنين إيه؟ قال رأيت أنا، يبقى ما فيش الروح القدس. إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يبقى ما فيش إلهام وفي واحد أدق من التاني. أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوف الإس واللسم، اللي هو دايما حاضر في إنجيل لوقا أو حاضر في أعمال الرسل، وحاجة شخص مهم جدا يعني مش عارفين، بس رغم أهميته البارزة دي ما حدش يعرف عنه حاجة. يعني إنجيل لوقا اتكتب مخصوص للشخص العجيب ده، أعمال الرسل اتكتبت للشخص العجيب ده. أين هو؟ يقولك ايه يعني انتوا عندكم اسامي في القرآن، اسامي انبياء واسامي، فرق كبير جدا لما يبقى الكتاب موجه لشخص. طب احنا مالنا ومال هذا الشخص؟ كان وثني، كان نصراني، كان عايز يسلم. دي رسالة موجهة من لوقا بيجمع القصة تدقيقا لهذا الشخص. لو كان ده وحي، احنا بنقول القرآن وكذا الانجيل عيسى عليه السلام الذي فقد، خطاب من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى خطاب من الله للرسول ليبلغه للناس، ما بيقرأوا على الناس يعرفوا ما خاطب الله به رسوله، يكون هذا الخطاب خطابا لهم بالتبع. أما إن هو يبقى الخطاب لأشخاص مش عارفين إن هم مين وسلامات ومش عارف إيه، يقول لك ما عندكم برضو يعني في سلامات. الله تبارك وتعالى يصلي على رسله ويسلم على عباده المؤمنين ويذكر فضائلهم، يذكر أنه اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين. ده أمر احنا محتاجين نعتقده، نعرف أن الله أثنى على هؤلاء المؤمنين وسلم عليهم، فنثني عليهم ونسلم عليهم ونحبهم. لكن ليه عايزين نعرف أن بولس نسى هدومه وعايز حد يبعتها له؟ ليه عايزين نعرف ان بولس بيسلم على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من اللي هم لا ذكر لهم؟ والكلام بولس مش كلام من الله تبارك وتعالى، واشخاص انتهوا تماما، هم ما دخلوش التاريخ اصلا. يعني هم هو انت تقول مين فلان ده، يقولك اللي سلم عليه بولس، او اللي بولس كان ناسي فلوسه عنده او هدومه، او الاخر اللي بولس كان بيقول له استعجل الفلوس، ما جاتش ليه الفلوس واحنا محتاجين فلوس. طب هل ده هتقول ان ده وحي كان نازل من عند الله تبارك وتعالى الهام بالروح القدس ان بولس يتكلم على الفلوس اللي نساها والهدوم اللي نساها والكلام ده ليبقى للاجيال؟ وبعدين لما تسالهم يقول لك طب ما عندك نذير كده، عندنا احنا بنقول الوحي القرآن خطاب من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب فيه ثناء على عباده المؤمنين زي ما فيه في الإنجيل مواطن من ذلك، في التوراة مواطن من الثناء على الأنبياء. مش بنتكلم على ديت، بنتكلم على السلامات اللي مفروض موجودة في كتاب بيعتبره هو ده. لما تقول له أين كتابكم المنزل، يقول هو ده. وهو أين كلمة الله؟ يقول هي دي. حتى في السنة احنا عندنا الأمر في السنة مختلف، مثلا يطبق عمليا لما يرسل يعزي مثلا من مات له ميت، يرسل يعزي ابنته زينب في وفاة ابنتها، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، التصبير والتحتسب. يبقى احنا القصة دي زي ما هم بيحكوا القصص كده، بس احنا كان بننقل السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها أحكام. لكن أين كلمة الله؟ مش هنلاقي فيها الكلام ده. كلمة الله خطاب من الله تبارك وتعالى لرسله. يبقى نقعد لما نقرأ، أنت بتمسك المصحف تقرأ تعرف أن هذا هو كلام الله. لكن لما بيجي حد يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا أو كان هناك جنازة فمشى بها على هيئة كذا، خاصة أنت عارف أن هنا في ملابسات بشرية بتتحكى وتاخذ من قلبها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله لكي تجعلها تشريعا عاما. فاحنا ما انكرناش أن ممكن أن هناك حاجة إلى أن يحكى سنة الأنبياء لكي تحتذى، لكن احنا بنقول كلمة الله أين هي؟ يقول هي دي. نقول له ده كلام بولس يقول بإلهام من الروح القدس، يعني الروح القدس كأن الكلام للروح القدس وكان بس الكتابة من فعل بولس أو غير. نلاقي الكلام مش كده خالص، ده لوقا بيقول انه فكر وحب يشارك، بولس بيقول فيما يبدو لي وفيما يظهر لي، وأما أنا فأرى كذا. ما فيش أي ذكر للروح القدس في الموضوع، ولا يليق ان يبقى الكلام بإلهام الروح القدس ويبقى فيه تردد واختيارات ويقول أما أنا. طب أنا بقى دي بولس ولا الروح القدس؟ لما بولس يقول أما رأيي أنا في قضية الزواج أو في غيرها، ولما بيسلم على الناس والسلامات والهدوم اللي نساها والفلوس اللي مستعجل عليها ونحو ذلك، ولما بيقعد يذلهم. خذوا بالكم أنا كنت أعد أعداء هذا الدين وآمنت وكذا، ده بولس ولا الروح القدس؟ ما عايزين نعرف. فإذا هنا ما فيش ادعاء خالص، عشان كده بنقول لهم لما هو بيقول البينة على من ادعى نقول له طب انت ادعيت ابتداء؟ هم بيدعوا طب لوقا ادعى؟ هو بيدعي ان انجيل لوقا كلمة الله، هو جزء من كلمة الله طيب او من الله. طب هو لوقا ما ادعاش، من الذي اخترع هذا الادعاء على لسانه بعد ذلك؟ هي دي القضية. يقول فنحن أمام نص يقول لنا إن كثيرين وليسوا أربعة فقط قد ألفوا أناجيل كثيرة، وهي قصص عما سلمه الذين عاينوا، ولوقا هذا قد كتب قصته أي إنجيله. يبقى كلمة إنجيل دي إيه؟ قصة، ليصحح الكلام الذي كتبه الكثيرون من كتاب الأناجيل الكثيرة، وادعى أنه الذي تتبع كل شيء من الأول بتطبيق رغم أنه من التابعين وليس من صحابة المسيح عليه السلام. وإذا كان كلام الله إنما يستحق هذا الوصف أن يقال عنه أنه كلام الله عندما يكون وحيا مباشرا لم يدخل فيه التأليف البشري والإبداع الإنساني، فإن هذه الأناجيل التي كتبها بشر والتي حفلت بكثير من التناقضات والاختلافات كما ستأتي الإشارات إلى ذلك لا يمكن أن تكون وحيا إلهيا ولا أن تكون نص كلام الله، وإلا لجاز لنا في الإسلام أن نطلق وصف الوحي وكلام الله على آلاف الكتب التي ألفت في سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام. الدليل الخامس وهو شهادة شاهد من أهلها على حدوث الاختلافات والتحريفات والتناقضات. والدليل الرابع شهادة أحد كتاب الأناجيل أنه يكتب باجتماعه وتحريه وتدقيقه، من جمعه وتحريه وتدقيقه. الدليل الخامس بقى علماء الكتاب، هذا الكتاب اللي يسمونه الكتاب المقدس في المعاصرين بيقولوا ايه على الاناجيل؟ بلاش المسلمين، بلاش ننقل عن اظهار الحق، او احنا قلنا ده اوفى مرجع اللي مسك تناقضات هذا الكتاب المقدس يعني فحاول استيعابه، لا ننقل عن علماء النصارى. يقول فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية وهي أوثق وأشهر دوائر المعارف في العالم المسيحي، جاء عن هذه الأناجيل الأربعة واحد إنجيل متى، يقولون إن كون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه بجد. ليه؟ يقول لك ومن المسلم به أن متى قد اعتمد كاتب الإنجيل اللي هو اسمه متى. احنا عندنا في كاتب إنجيل سمى نفسه متى، وفي متى الحواري، فهل كاتب هذا الإنجيل هو الحواري؟ دائرة المعارف الوطنية بتقول لا. ليه؟ بتقول معقولة متى الحواري حينقل عن مرقص اللي هو مش حواري؟ يقول ومن المسلم به أن متى قد اعتمد في كتابة إنجيلي على إنجيل مرقص أول الأناجيل تأليفا، حيث حوى 600 عدد من أعداد إنجيل مرقص، عدد يعني تنظر كلمة آية عندنا، البالغة 621 عددا، أي 90% من محتويات إنجيل مرقص. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، كيف يعتمد متى وهو حواري المسيح الذي لازمه منذ البداية، منذ بداية دعوتي على إنجيل كتبه مرقص وهو تلميذ الحواري بطرس، أي من الجيل الثاني من أتباع المسيح. دائرة المعارف البريطانية تتشكك في أن مؤلف إنجيل متى هو متى الحواري، وترى أنه متى آخر. طيب إنجيل مرقص بتقول إيه؟ الموسوعة البريطانية أيضا بتقول في أفضل المخطوطات فإن الأعداد من 9 إلى 20 تعتبر عموما أعداد الإصحاح، تعتبر عموما إضافات متأخرة، والأعداد الأخيرة غير موجودة في بعض المخطوطات، ويوجد عوضا عنها مقاطع أقصر في مخطوطات أخرى، وهناك اختلاف حول تأليف مرقص لهذا الجزء. بتيجي تقول لهم الكتاب كتابهم المقدس محرف، يقول هات الأصل وهات الموجود الآن واثبت التحريف، يقول له أنت ما عندكش أصل، أصل لا يوجد أصل للكتاب، يقول لك ده هذا الكتاب مش عارف معمول من كم ألف مخطوطة، فكيف تسنى تحريف كل هذه المخطوطات؟ وساعات يبقى في درجة أكثر من درجات الاستظراف يعني، ويقول لك يعني هو جه حد جمع ملايين النسخ اللي في الكرة الأرضية وأعدمها ثم كتب نسخة جديدة ووزعها، بقى هم بيفترضوا جدلا ان كان في ملايين النسخ، وبالتالي الملايين دي تستعصي على التحريف. قالوا لنا انتوا هاتوا عقولكم، بقى فين عقولكم؟ حد جمع الملايين دي كلها حرقها وراح عامل نسخة جديدة ووزعها؟ قالوا لا، ما كانش فيه اصلا، هذا كانت لفائف، دي موجودة في مكتبة الفاتيكان، ودي في اسكندرية، ودي في الصعيد، ودي في الأردن، ودي مش عارف في روسيا، ودي في كذا، ودي في كذا، وكان هذا الكتاب لا يتداول بين أيدي العامة. بعد ما تدول بين أيدي العامة قلت عملية التحريف، ولكنها ما زالت مستمرة. نقصد هنا التحريف إيه؟ التغيير عن الطبعة اللي قبلها، لكن هنا لا مانع نقوله طبعة منقحة. التنقيح ده في ترجمة جديدة بيحصل، لكن عموما الاختلافات بقت أضيق من زمان. طب يقول لك مش عارف في كام ألف مخطوطة، تقول له طيب المخطوطات دي تلاقي لك وريقة كده فيها جزء من إنجيل متى معدودة أنها مخطوطة. ده أظهر أدلة الاضطراب، إن المخطوطات دي كلها تلفقت، تلفقت لدرجة احنا قلنا في التوراة لما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت سفر التكوين هم بيجمعوه، ده أمر سابق على النصارى، ثم خلينا لقى روايتين لبدء الخلق راح حاططهم ورا بعض، واحدة مفصلة وواحدة مختصرة، والترتيب مختلف، ودي بتقول اللي حصل في اليوم الرابع، التانية بتخليه في اليوم الخامس، أولا ده مفيش مشكلة، راح لقى ما صعب يوفق بينهم، ومصدرين مخطوطتين زي ما بيقولوا هم بقى كده، راح لزقهم جنب بعض وحاططهم. دائرة المعارف البريطانية بتقول إن عندها أجزاء من إنجيل مرقص موجودة في بعض المخطوطات دون البعض الآخر، موجودة مختصرة جدا في مخطوطات أخرى، موجودة المخطوطات اللي هي موجودة فيها بهيئة تشير أنها كتبت بعد مرقص، يطلعوا المخطوطات دي بقى. اللي عايز يتكلم طبعا بعض الإخوة يعني صور المخطوطات ديت موجودة على الإنترنت، شب وكشط ويعمل إكس كده يحط كلمة فوق للمخطوطات اليونانية، ده المخطوطة الواحدة بذاتها تبص كده تقول دي يعني هل دي تقبل بها نقل، غير انك بقى تلاقي دي مختلفة مع مخطوطة تانية متلفقة معاها وهكذا. طب يجيبوا نقد المخطوطات دي من حيث علم المخطوطات، تاريخ كتابتها، هل هي مكتوبة كلها مسكوا انجيل برنابة اوسعوه بحثا، التجليد من الجلد اللي كان منتشر في سنة كام، والورق من الجلد اللي كان منتشر في سنة كام، والخط، كل ده عشان يقولوا انجيل برنابة كتبه مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودسه في مكتبة الفاتيكان. طب ما ممكن واحد وثني يكون هو اللي كتب الأناجيل الثانية ودسها في مكتبة الفاتيكان، لأن هو وجود شيء في الأناجيل الأخرى إيه دليل مصداقيتها أنها موجودة في مكتبة الفاتيكان؟ طيب طب ليه خلاص إحنا يعني إنجيل برنابة مش هندافع عنه للنهاية، رغم أنه عايزين نعرف هم ليه يعني إشمعنا الإنجيل دوت رغم أنه موافق لما في الإسلام عاملين معاه الكلام ده. قل له طب هات بقية الأناجيل وادرس نفس الكلام ده، ادرس النسخ الموجودة معاك، تاريخ تجلدها، ده علم المخطوطات، تاريخ تجلدها، تاريخ الورق، تاريخ الحبر، تاريخ الكتابة، تاريخ نوع الخط، قول والله الجزء ده مكتوب، ما فيش أي مرجع يقول إنه مكتوب في زمن مرقس، زي ما دائرة المعارف البريطانية عملت. وبالتالي حتى إنجيل مرقس اللي هو الأصل اللي اتكتب عنه لوقا ومتى في أجزاء كثيرة منه ليست منسوبة إلى مرقس. وعن المرقس ده في النهاية يعني عن بطرس، وبطرس وبولس أصحاب عقيدة انفرضوا بيها وفرضوها في أوروبا، وهي اللي مثلت العقيدة النصرانية الممزوجة بالوثنية كما سيأتي. إنجيل لوقا تقول عنه الموسوعة البريطانية إنه إن مؤلف هذا الإنجيل يظل مجهولا. إنجيل يوحنا يقول هو الإنجيل الوحيد، يقول الدكتور عمارة هو الإنجيل الوحيد الذي نص بكل صراع على أولية عيسى، حيث نقل عن عيسى أنه قال أنا والأب واحد، ونقل عنه قول الذي رآني فقد رأى الأب، أو قال أنا في الأب والأب فيه. ويتعارض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى في أمور مهمة جدا وحاسمة. فهو يذكر أن المسيح صلب يوم 14 إبريل، بينما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم 15، ولا أن الصلب كان يوم 15، ولا يذكر يوحنا في إنجيل تفاصيل رواية القربان المقدس أو العشاء أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر المسيحية، ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. فحين يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت 3 أعوام، فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحد. طيب هنا هنقول يوحنا وهو كاتب متأخر اطلع على الأناجيل الثلاثة أم لم يطلع؟ فلو اطلع لماذا أغفل العشاء الأخير مع أنه جزء رئيسي جدا في العقيدة النصرانية؟ يقول لك هو مش لازم يقول كل حاجة، كان ممكن نصدق كده لو هو فعلا ترك الأمور الأقل أهمية، لكن هو قال ما دونه في الأهمية وأهمل هذه، فكما لو كان دي مش لقلها أو في الوقت ده ما كانش لقلها تبرير فلسفي فحذفها. يبقى لو قلنا ما اطلعش على الأناجيل الثلاثة تبقى كارثة، ولو قلنا اطلع وتعمد انه يحذف العشاء الرباني تبقى كارثة، ولو قلنا ان هو اخطأ في الرواية وهم قالوا 14 إبليل وهو قال 14 وهم قالوا 15 ده دليل على بشرية الكاتب وخطأ في النقل، فيبقى في النهاية لا يحدث ثقة بأي من هذه الأناجيل. طبعا في قضية أخرى في غاية الأهمية، ساعات يقول لك ما أنتوا عندكم في القرآن قصص الأنبياء بتيجي مرة مجملة ومرة مفصلة، واللي تقال هنا ممكن ما يتقالش هنا، وبل بعض آيات الأحكام. قل له القرآن، بل القرآن والسنة أمر بالأخذ بها جميعا ونهي المسلمون أن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض. وكل شيء ثابت عن في القرآن أو في السنة لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند بحث أي قضية. مش هنلاقي أي اختلاف ولكن نلاقي تكامل، شرح، توضيح، تفصيل إلى غير ذلك. أنا جيلهم متعارضة دي أول حاجة. وحتى إن حاولوا أن يجعلوا هذا التعارض يقول إلى التكامل للتعارض، نقول له ما أنتوا بتنصوا على إن متى كتب إنجيله للتبشير بين اليهود، ولوقا كتب إنجيله للتبشير بين الرومان أو الأوروبيين، أو يبقى في زمن هؤلاء كان اليهود ما بيشوفوش غير إيه؟ إنجيل متى. يبقى إذن كان بادعاء متى أن هذا في كل ما يلزم، بل إن الإنجيل ده مكتوب لناس وده مكتوب لناس. فمحاولة جعل الاختلافات هي تكاملات، هذه المحاولة تعارض ادعائهم الأول بأن كل إنجيل كتب لقوم، كل إنجيل كتب وهكذا. يقول ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن عيسى أخبر تلاميذه قبل صلبه أنه سيرسل الفرقليط. وهذه الاختلافات المهمة وغيرها كثير جعلت الموسوعة البريطانية تورد قول الأسقف دبياس المتوفى سنة 130، أي المعاصر لكتابة الأناجيل، عن وجود أكثر من يوحنا، يوحنا بن زبدي الحواري، ويوحنا آخر هو الكاهن في أفسس. وفي داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حواري محبوب مجهول الاسم. وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيها، فإن الفرضية المطروحة لهذا العمل هي أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان ما في الشرق، ربما في أفسس، كإنتاج لمدرسة أو دائرة متأثرة بيوحنا في نهاية القرن الأول الميلادي. يعني دائرة المعارف البريطانية لا تكاد تعترف بأي إنجيل إن هو منسوب إلى كاتبه. ده مش إن ده إنجيل عيسى، لا، ده هو لا هم واثقين في إنجيل متى ولا واثقين في إنجيل مرقس. يقول لك المخطوطات في منه حوالي 10 أعداد مش موجودة، إنجيل يوحنا بيقول لا مش ده يوحنا الحواري، إلى غير ذلك. يقول الدليل السادس هو أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عصر المسيح عليه السلام وتاريخ وفاته، فأقدم هذه الأناجيل كما تذكر ذلك الموسوعة البريطانية وإنجيل مرقس الذي كتب ما بين 65 ميلادية و 70 ميلادية، أي بعد 30 عاما من رفع المسيح عليه السلام. وإنجيل متى كتب ما بين 70 و 80، وإنجيل لوقا كتب سنة 80، وأما إنجيل يوحنا فكتب في نهاية القرن الأول الميلادي أي سنة 100. هذا إذا سلمنا بأن كتابهم الذين نسبت إليهم كتابتها، مع الأخذ في الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهد أحداث القصة التي كتباها، وإنما كتب ما سمع شفهيا من قصص تلك الأحداث نقلا عن الجيل السابق عليهما. وكما يقول ذلك الأسقف الذي توفي سنة 130 المعاصر اللي كتبت هذه الأناجيل، فإن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد كتب القدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله، ولكن دون مراعاة النظام، لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع ولا كان تابعا شخصيا له، ولكنه في مرحلة متأخرة قد تبع بطرس. وفي هذا النص الخطير للأسقف بباياس تصريح بأن مرقس قد كتب ما سمحت به ذاكرته دون مراعاة النظام، الأمر الذي ينفي نفيا قاطعا عن هذه النصوص النصرانية صفة الوحي الإلهي، فهي ذكريات بشرية أو مجرد مذكرات. يقول الدليل السابع ثم كيف ينتفي التحريف اللفظي عن هذه النصوص وهناك مغايرة بين اللغة التي كان يعظ بها المسيح عليه السلام أي لغة الإنجيل الذي جاء به وهي اللغة الآرامية، وبين اللغة الإغريقية التي كتبت بها النسخ الأصلية لهذه الأناجيل. الأمر الذي الذي جعل الأب كان جسر الأستاذ المعهد الكاثوليكي بباريس يقول لا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل، إنهم حافظوا منها نصيبا وإنهم حرفوا النصيب الذي أوتوه، وأنه أعطي عيسى الإنجيل وقال في أتباعي مثل ما قال في اليهود، فهي كتابات ظرفية خصامية حرر مؤلفوها تراث جماعته المسيحية، كما كتب مؤلف كتاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد، وهم أكثر من 100 متخصص من الكاثوليك والبروتستانت، فقالوا لقد جمع المبشرون وحرروا كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه التراث الشفهي. وهذه النقول ينقلها نقلا عن كتاب دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للدكتور موريس بوكر، سبق أشرنا إلى هذا الكتاب والقول الكتاب التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، وكيف نقل عن علماء المخطوطات النصارى واليهود ما يدعم ويؤكد أن تحريف التوراة والإنجيل. وبشهادة يقول الدليل الثامن أن الأصول الأولى لكل الأناجيل المشهورة والمعتمدة عند الكنائس المسيحية قد فقدت، وأقدم المخطوطات لهذه الأناجيل الحالية يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت إليهم من هذه الأناجيل ما يقرب من 300 عام. قلنا الوقت المدعى أن كتبت فيه الأناجيل إنجيل مرقس كتب سنة 70، يعني بعد حوالي 30-40 سنة من رفع عيسى عليه السلام. إنجيل يوحنا سنة 100، يعني بعد حوالي 70 سنة من رفع عيسى عليه السلام. لكن القضية الأعمق من كده أن الأناجيل دي مدعى أنها كتبت في التاريخ ده، لكن لما تيجي تدور على أقدم نسخة موجودة الآن منها تلاقيها سنة 300 في عصر تحريف النصرانية اللي انتصر فيه الوثنيين النصرانية المثلثة على الموحدين بدعم قسطنطين، وبدأ عملية تطهير للنسخ اللي كانت موجودة من إنجيل برنابا أو ما يشابهه من الأناجيل اللي بتنص على التوحيد، وربما كان موجود نسخ من إنجيل عيسى لا ندري الله أعلم، ونشر للنسخ من إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا والأناجيل الأربعة التي قال بها جماعة قسطنطين الوثني الذي أيد الوثنيين على الموحدين من المنتسبين لعيسى عليه السلام ثم تنصر بعد ذلك. إذن أقدم الأناجيل موجودة في هذا العصر، ولكن الإسلام انتشر بحد السيف. الإسلام بدأ مستضعفا بإجماع جميع المؤرخين، فلا يمكن أن يدعى أنه انتشر بحد السيف، لأن ما حصلش أن في ملك أو إمبراطورية أعجبت بهذا الدين ففرضته، ده اللي حصل أن الناس آمنوا به شيئا فشيئا، والجهاد كانت إحدى وسائل نشره، ده موضوع تاني، لكن مش ممكن يكون الجهاد يفرض فكرة، وإلا عندنا للشيوعية في العصر الحديث وفي عبر التاريخ مش ممكن أبدا كلام يملأ الدنيا، لا سيما أن في بلاد كثيرة فتحت بالدعوة وليس بالسيف، كلام له تفاصيله الكثيرة، ولكن هو الذي انتشر بحد السيف فعلا هو الديانة النصرانية المحرفة، لأن في إمبراطور على رأس إمبراطورية عريضة أخذ قرار إلغوا الوثنية وانشروا هذا الدين الجديد، لو كان عبارة عن مزيج بين الوثنية والنصرانية. قبل هذه النقطة كان هذا الانتشار محدود حتى للموحدين، يعني كانت الوثنية هي السائدة في أوروبا ومصر والشام، وكان أتباع عيسى عليه السلام الموحدين من حيث العدد هم الذين يلون الوثنية في العدد من حيث عدد الأتباع، ثم أتباع عيسى عليه السلام المثلثين كانوا قلة، إلى أن تنصر قسطنطين وفرض هذا الدين، فدخل في الأوروبيين ما عندهمش مشكلة. الأوروبيين في موضوع الدين ده يعني إلى الآن ناس لارج جدا وعادي. فالإمبراطور قال هو ده الدين الجديد، لا سيما أنه هو راح خلى مولد عيسى عليه السلام مع مولد الإله جنيوري، وعيسى عليه السلام ولد في الصيف، هو كان عندهم في الرومان إله عظيم معظم جدا بيعملوا له مولده في 1 يناير، قال خلص خلوا مولد عيسى عليه السلام في هذا الموعد. ودائرة المعارف البريطانية تشير إلى أدلة على أن عيسى عليه السلام ولد في الصيف من القرآن، قوله تعالى وهزي إليك بجزع النخلة تسقط عليك رطبا جني، وده ما بيكونش في الشتاء. ومن الأناجيل هم بيقولوا أن كان الرعاء على أعالي الجبل يتسامرون، سواء ولما مر عليهم وفد المجوس اللي جاي يدور على عيسى عليه السلام، أو يعني مع اختلافات. المهم أن ليلة مولد عيسى عليه السلام كان في رعاة في أعالي الجبل يتسامرون، وإذا في بلاد فلسطين ما فيش، لا يناسب جو الشتاء لهذا الأمر، بل قمم الجبال بتبقى عليها ثلوج. وتعالى شوف الجو دلوقتي كده، ينفع حد يتسامر على أعالي الجبل من الرعاة؟ لا سيما أن هم رعاة يعني مش محتاجين. فده القرائن دي تقول أنه مولود في الصيف، لكن هم غيروه. فإذا هذا الدين لما اتعملت التوليفة دي بتوجيه قسطنطين وأوامره، أمر أن الدين ده يفرض ففرض. إيه اللي حصل؟ لو تيجي تاخد تجربة مصر مثلا على سبيل المثال، كان أيام الإمبراطورية الرومانية وثانية كان هناك قتل وتحريق لأتباع للديانة النصرانية، بغض النظر بقى هم جوا بعض إيه، كانوا الوثنيين عندهم دول المسيحيين يتقتلوا، بغض النظر الموحدين من غير الموحدين. فأول ما قسطنطين اختار هذا الدين وفرضه وبقى هو ده دين الإمبراطورية، الوثنيين قتلوا، وبما في ذلك العلماء والفلاسفة وقصة الفيلسوف الإسكندرية الشهيرة اللي هم جردوها من ملابسها وسحلوها جروها عارية من إلى داخل الكنيسة ثم حرقوها، إلى الآن ده تاريخ موجود، إنه لما تسلطوا حصل قتل للوثنيين، مش دعوة، قتل بلا دعوة، وحصل قتل للموحدين، وفرض هذا الدين بفرمان من الإمبراطور. يبقى هذا الدين من عمره ما خرج من قاعدة دعوية، لم ينتشر من قاعدة دعوية أبدا، وإنما كان بيجي فرضا من فوق. لما اختلفت الكنيستين الشرقية والغربية حصل صراع كان سينتهي حتما ولا بد إلى إفناء أتباع الكنيسة الشرقية لولا الفتح الإسلامي، وهم الحتة دي ما بيعرفوش يفلفصوا منها. كان هناك عمليات القتل الجماعي من الإمبراطورية الرومانية لكل اللي بيتبع المذهب الأرثوذكسي، إلى أن جاء الإسلام فأعطى الذمة لكل أحد، اللي دخل في عقد الذمة دخل وترك وعقيدته. فإذا هذا الدين لم ينشأ من دعوة قاعدية الناس تقتنع بالدين وتنتمي إليه وتدخل فيه، بل نشأ بقرار من الإمبراطور قسطنطين. يبقى أي من هو الدين الذي انتشر بحد السيف، أو ما هو الدين الذي جاء بقرار من إمبراطور نشره على أتباعه، ولم تحقق النصرانية انتشارا يذكر خارج نطاق السيطرة الإمبراطورية الرومانية. خلاص الأوروبيين دخلوا في هذا الدين، مصر والشام كانوا تابعين للإمبراطورية الرومانية، مع ذلك جاء الإسلام ودخل سكان مصر والشام وشمال إفريقيا وصاروا هم هذه البلاد كلها غالبيتها مسلمون. وصلت أوروبا فاستعصت على الفتح الإسلامي فترة، ثم فتح شرقها وفتح الأندلس إلى آخر هذه التفاصيل. فالنصرانية لم تنتشر كثيرا، تمددت إلى أين؟ إلى الأمريكتين، إلى أستراليا. هذه هجرات، يعني هجرة النصارى هاجروا من أوروبا إلى أمريكا وإلى أستراليا. أما انتشارهم خارج هذه الأمور فمحدود جدا. ثم بعد ذلك صار انتشار نفعي كما هو معلوم، البلاد الفقيرة والمعونات، وده أمر ليس بالجديد، أمر لعله له يعني قرنين أو ثلاثة من الزمان، ومع هذا يظل الانتشار محدود. الإسلام نشأ في مكة، نقطة لا ترى على الخريطة، ما فيش عند أهل مكة قوة سياسية ولا عسكرية. ملك جزيرة العرب بأسرها، جزيرة العرب بالنسبة للفارس والروم نقطة لا تكاد تذكر، ولا عندهم إمكانات ولا. انتشر الإسلام وقضى على فارس وقضى وحصر الروم داخل أوروبا وملأ الدنيا. وحاز من أجل ذلك، كنتيجة لهذا حاز قوة مادية. زالت القوة المادية وعادت القوة المادية للروم مرة ثانية، ومع هذا ما زال الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في الكرة الأرضية بأسرها. دي إحصاءات غير قابلة، هم بيقولوها يعني، هم وبيقول لك مش عارف سنة 2050 هتبقى أوروبا قارة مسلمة. إذن ما زال الإسلام ينتشر خارج النقطة المحدودة التي بدأ منها، وينتشر بالدعوة. أما هم فهذا الدين انتشر بقرار من الإمبراطور قسطنطين إلى يومنا هذا، وهذا الدين يكاد يكون مركز في أتباع هذه الإمبراطورية، وهم بفضل الله تبارك وتعالى يدخلون في دين الله يوما بعد يوم. إذن النسخ دي أقدم نسخ عندهم اللي كتبت في عصر الانتشار العقيدة النصرانية المدعمة بالعقيدة الوثنية في أمور أرض تاريخ لا يمكن إنكاره. المجامع الكنسية كلهم معترفين به وبيحكوها تاريخ، مبسوطين به جدا. إن شماس في اسكندرية وقف قدام أريوس الذي كان أسقفا، ده حتى يعني والاعتراف إن الموحدين في زمن قسطنطين كان زعيمهم أسقف وزعيم المثلثين كان شماس. من هذه الحيثية فقط خد تعرف حجم التوحيد والتثليث في أتباع عيسى عليه السلام في ذلك الوقت، وكيف أن قسطنطين نصر الفريق الذي يتزعمه شماس أثناسيوس على الفريق الذي يتزعمه الأسقف أريوس الموحد. ومن هذا التاريخ نشأ، انتشرت هذه، نشرت العقيدة النصرانية المدعمة بالوثنية، ونشرت الأناجيل المكتوبة التي تدعم هذه العقيدة، ومنعت كل الأناجيل الأخرى وحرقت إلى غير ذلك. ولو شهادة الموسوعة البريطانية فإن جميع النسخ الأصلية للعهد الجديد التي كتبت بأيدي مؤلفيها الأصليين قد اختفت، وأن هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن 200 أو 300 سنة بين أحداث العهد الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حاليا. يبقى أقدم مخطوطات عندهم منها وبين زمن عيسى عليه السلام 300 سنة. وبعبارة دكتور موريس بوكاي، فإننا لا نملك أي شهادة لشاهد عيان لحياة المسيح عليه السلام، وهذا خلافا لما يتصوره كثير من المسيحيين. في الواقع الأدلة اللي بعد كده كلها بتركز على التناقضات اللي بين الأناجيل كدليل، كأدلة إضافية على تحريف هذه الأناجيل، نأجلها المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.